لما من قضية تقبيل يد العالم، تقبيل يد الجد وكذا. في قضية الغرور أحيانا بينتاب الإنسان، وبالتالي حاجات كثيرة جدا الاعتداء على الوالدين بالتقبيح أو الضرب أو اللفظ أو القذف. يعني من باب انه الاب يعني سامح انه ابنه يقبل ايده يعني عادي يعني. احنا بيني وبينك ما هنا عبر التجربه احنا رفضنا، يعني بالنسبه لنا احنا جيلنا احنا قريب منكم اكثر من اللي احنا حاولنا بقدر الامكان انه ما نخليش اولادنا اليوميا، بس في النهايه اليوم احنا قاعدين بنتندم بنخسر. انا بحكي لك كلام واقعي، انا لما جيت اولادي اللي الان اللي خلصوا الجامعه ما فيش، يعني لما بيجي من برا مستحيل يجي يقبلني او يجي يقبل ايدي او يجي كذا، وبالتالي الروابط خفت. بس بعد هيك في الجيل الاخر لاولادنا التانيين لا، تعلمنا درس، فصرنا احنا اول انا مبروح على طول انا بقول بمد ايدي صرت خلص. تعرفين ليش؟ بدناش نرجع في اللي احنا عملنا حالنا، احنا ما احنا جينا بين جيلين، بدناش نقول والله احنا جيل الكبار ونتعامل مع اولادنا على انه احنا شيء اخر، فاحنا صرنا بين الطلب لا هنا ولا هنا، فاحنا وقعنا في مطب. الان انا بناتي الصغار بوديهم على المسجد، لما بتيجي بتروح على مثلا مركز تحفيظ القران انا بقبلها بضمها الى حضني وببوسها بتطلع، ولما على طول بتبوس مرات بقول لها وين بوس الايد، على طول انا بدي اقول لها عشان بدي اعودها بالبدايه. فصارت بدت الان هي يعني ترجع للقديم. بنتي الكبيره الان بالثانويه بتخجل لما اجي اضمها لحضني وبترضاش، وبالعكس حكي لما يعني كمان انها بتخجل يعني انه ابوي ليش بيقبلني يعني بدهاش يعني. ما انا بحكي لك انه مرات احنا عندنا تجربه بنات، ما احنا كمان انا بحكي كلام لكم مش عشان للم، بس بحكي انه احنا كمان يعني بنجرب وين الاسلوب الانجع وين الاسلوب الامثل في قضيه الامور. احيانا بتلاقي بتناقشي بنتك اللي بالثانويه المراهقه في سن المراهقه بتجدي في شطط في الكلام، ليش احنا بدنا الحوار؟ ما انا بدي اسمع ايش بتقول. احيانا بدي اعرف وين القضيه، حتى بعد الحوار انا احيانا بنسحب، وبالتالي احيانا لا لكن في توجيه. تعال مع الزوجه بقعد انا وياها، بنتك واحد اثنين ثلاثه بدها توجيه، هذه القضيه انا بقدرش اوجهها لانه هذه مساله بتخص النساء، هذه بس كان بصير كذا. اما من ناحيه فكريه من ناحيه كذا ممكن، انا بتكلم عن قضايا بدناش نوقف لها. قضيه ضرب الوالدين وهذه مساله خطيره جدا، كما تدين تدان، وبالتالي مسألة معروفة في قضية الله. وشفتوا ما الآن في قضية مرة الشيخ صلاح شحادة رحمة الله تعالى عليه كان يشتغل بالعريش، باحث اجتماعي، بقولوا أنا رايح على العريش يعني بالجب بدي أدخل الأرض، لقيت واحد شاب عمره يمكن 24 سنة راكب فوق ختيار في السبعينات وقاعد بضرب فيه الله يعزكم بالحذاء في وسط الميدان، والناس بيسووا فيه وبشيلوا فيه، وأنا بتطلع وهو بقول سيبوه خليه يأخذ راحته، الاختيار اللي بنضرب قاعد بقول سيبوه. ليش؟ قال لأني أنا ضربت أبوي قبل 20 سنة في نفس المكان. صوروا؟ كما تدين تدان. تعرفوا قصة الأب اللي قاعد بتكلم مع أولاده وحاطط له وجاب صحن أو زبدية كذا، فالولد قاعد بلعب فيها قال له سيب هذه لسيدك، قال له طب انت ليش يعني انت ليش جايبها ومخذها؟ قال له انا شفتها بدي اخبيها عشان انت لما تصير زي سيدي اطعميك فيها. سوى الولد جايب الزبديه وبده يخبيها عشان يخليها لابوه لما يكبر يطعموا فيها. فتعلم الاب درس. فانا بقول كاتدين تدان، بتعاملي اولى اهلك اليوم نفس القضيه اولادك. هذا انا بغلبني ابني الكبير بقول له يا رب انه يعطيك ابن زيك. برضاش. بقول له ليش؟ انا بدعي لك بالخير، مش انت كويس؟ مش ليش زعلت؟ مش انت بتقول عن حالك كويس وبتأدي دورك؟ قلت طيب ليش المشكله اللي ما؟ فبدوش. شفت صوري دليل انه طب وانت معناه كويس. لا انا اولادي الحمد لله يعني حمل حفظت القران ومسجد وغيره، لكن لما بدي اعص على هذا يعني ابني هذا اللي بتكلم مع مدير شركه يعني كويس يعني في الامور. فبقصد انه احيانا انت مضطره تخرجي بعض كلمات عشان تحسس الابن يزداد أي انه مقصر وانه بده لازم انت بدك المزيد منه. وبالعكس في الاعياد احنا بناخذهم يعيد عمته مره احيانا كذا، يزور خالته يعيد خالاته، احنا الان بنغرس في اولادنا لازم يعيد خالته ويعيد عمته عشان هنا صله الام وصله الاب لما بيكبر يصير في المعاني والاولاد الصغار يشوفوا، وبالتالي قضايا كثيرة منه. أنا بقول الاعتداء بالضرب على الأغل من الأشياء الخطيرة جدا، طبعا إثار الزوجة على الأم وهذه المصيبة اللي هي الكارثة اللي في الوقت المعاصر. ولهذا بقول إحنا بقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم